السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قول الحافظ رحمة الله عليه: باب الحضانة. وهذا الباب هو آخر باب في الربع الثالث من أقسام الفقه. تعلمون بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، قسم المعاملات، وقسم النكاح وما بعده وما يلحق به، يسمونه فقه الأسرة، وقسم الجنايات والحدود وما بعده. والمقصود بأن هذا الباب هو الباب الأخير. نحن ولله الحمد أخذنا فقه العبادات، فقه المعاملات، واليوم ننتهي من القسم الثالث، الربع الثالث من أقسام الفقه. إن شاء الله إذا يسر الله وأعان نبدأ في الربع الأخير: الجنايات والحدود وما بعده. الحضانة طبعا يعرف العلماء الحضانة من حيث اللغة والاصطلاح، يقولون الحضانة بفتح الحاء وكسرها، بفتح الحاء وكسر، حضانة وحضانة، وهي مصدر الفعل حضانة، حضنا وحضانة. وفي الاصطلاح نجد بأن هناك اختلاف حقيقة في تعريف الحضانة وتنوع وتفنن عند الفقهاء على طريقتهم، لكن دائما أنا أنبه طالب العلم إلى أنه يلتفت إلى التعريف، ومن خلال النظر إلى تفاصيل التعريف حتى يعرف أن هذا التعريف إنما هو للمذهب الفقهي الفلاني، لأن أحيانا التعريف يخضع للأحكام التي يذكرها الفقهاء في كل مذهب. ولذلك تجد مثلا هناك تعريفات معينة يذكرون فيها قيود. لماذا؟ لأن الأحكام لدى هذا المذهب الفقهي فيها قيود. عموما الحضانة من حيث الاصطلاح الشرعي هو تربية من لا يستقل بنفسه، أو العناية بمن لا يستقل بنفسه وتربيته والحفاظ عليه والصيانة وغير ذلك. والمقصود بمن لا يستقل بنفسه، عندنا المجنون لا يستقل بنفسه، عندنا المعتوه لا يستقل بنفسه، وعندنا الصغير، عندنا الصغير. والكلام هنا كله على الصغير، الكلام كله على الصغير. إذن القيام على من لا يستقل بنفسه من حيث التربية والعناية والصيانة وغير ذلك. طبعا الحضانة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. لما أقول مشروعة من حيث الأصل يعني، ولا هي واجبة. ما عندنا لفظة في القرآن تشير إلى مسألة ذات الحضانة اللي نحن نتكلم فيها، وإنما المقصود فيها التربية. منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم، يشمل يدخل في ذلك الأولاد. بالنسبة للسنة الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى مسائل الحضانة. ومنها حديث اللي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والإجماع منعقد على مشروعية الحضانة بالجملة. حكى هذا ابن المنذر وغيره ممن لديهم عناية وبحث واستقراء في مسائل الإجماع على مشروعية الحضانة بالجملة. طبعا الحضانة من حيث الأسرار والحكم ظاهر، يعني تدرك بمقدمات العقول قبل أواخر، يعني المسألة ظاهرة. فالطفل يحتاج إلى من يحضنه، ولذلك الله جل وعلا قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيب. فالطفل الصغير ضعيف لا يستقل بنفسه من حيث القيام على ضرورياته وحاجياته، ولذلك يحتاج الطفل إلى من يقوم عليه من حيث الأكل، الشرب، اللباس، التنظيف، الحماية. شوف الآن أحيانا نشاهد في بعض المقاطع أو بعض البرامج طفل في في برج من الأبراج وقف على شباك، يعني النظر من هذا الشباك مخيف، كيف يقف عليه؟ لأنه ما يعرف، ما يدرك المخاطر، وذلك الطفل لا يفرق بين الجمرة والتمرة، فيحتاج إلى عناية، يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية. قبل ما أبدأ التعليق على الأحاديث أنبه إلى مسألة. الحضانة التي يتكلم عنها الفقهاء المقصود فيها بعد الفراق بين الزوجين، يعني بعدما يفترق الزوجان يحصل طلاق مثلا أو أي نوع من أنواع الفرقة، غير الوفاة طبعا، يعني أي فرقة نوع من أنواع الفرقة، هنا تأتي مسألة الحضانة. أما في وقت قيام الحياة الزوجية هذه لا تسمى حضانة، وإن كانت تدخل يعني ضمن التربية والعناية، هي تربية، تربية الأولاد، واضح؟ يعني عند قيام الحياة الزوجية الحق على الزوج وعلى على زوجته في قضية تربية الطفل أو تربية الأطفال، فالحق مشترك والواجب مشترك، فالأب والأم يقومان بهذه التربية. ولذلك المسائل التي يذكرها العلماء متى؟ بعد الانفصال بين الزوجين، هذا المعنى اللي يذكرونه. المسألة الأخرى، إذا اتفق الزوجان على حضانة الطفل ما في داعي إلى النزاع ورفع الشكوى، وفي يوجد يعني كثير من الناس يتفقون على أن الحضانة تكون عند أحدهما، يعني يرضى أن تكون الحضانة أحد الطرفين، أحد الأبوين يرضى بأن يكون أحد الطرفين هو الذي يحضن الطفل، واضح؟ فهذا راجع لي يعني يسقط الإنسان حق، يسقط الإنسان حق. ولذلك الفقهاء يقولون هل الحضانة حق عليه أم له؟ لاحظتم الحضانة حق عليه أم حق له؟ طيب ما الفائدة؟ لا، الفائدة ثمرة لأن فيها خلاف من العلماء، من يقول الحضانة حق عليه إذا لا يسقطها، ما ليس له الحق أن يسقط الحضانة، والراجح القول الثاني أن الحضانة حق له لا عليه، بمعنى أنه يسقط بإسقاطه للحضانة، يسقط بإسقاطه للحضانة. طبعا الحضانة هذه يعني تشير إلى محاسن الإسلام وإلى عظم هذه الشريعة، وإلى أنها كفلت الطفل بحيث أنها ألزمت العناية بالطفل والحفاظ عليه، ولذلك جمعيات حماية الأطفال وكلها لا تتقزم أمام نصوص الشريعة، نصوص الشريعة التي جاءت بحماية الأطفال. عندنا يعني من النصوص في الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال العلماء فيما يتعلق بحقوق الطفل شيء عجيب، ولذلك توجد رسائل أكاديمية في هذا الباب فيما يتعلق بحقوق الطفل. فلذلك الشريعة حمت الطفل وحافظت عليه، لا يمكن أن يهمل الطفل ولا يمكن أن يضيع، وفي النهاية لو انعدم الولي له فالدولة هي التي تتكفل رعاية الطفل وحماية الطفل في ترتيب معين، وهذا ولله الحمد معمول به عندنا. طيب نشرع الآن بالدخول في التعليق على الأحاديث. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حوان، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث الذي صدره المصنف رحمة الله عليه في هذا الباب تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا جواز رفع المرأة الدعوة إلى القاضي أو المفتي أو إلى ولي الأمر، وسبق أنني بينت هذا في قصة حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة لما قالت إن أبا سفيان رجل شعيه لا يعطيني وولدي ما يكفيني أو بني ما يكفيني، فهذا الحديث يفيد أيضا جواز أن المرأة إذا احتاجت ترفع أمرها للقاضي للسلطان للمفتي. المسألة الثانية يجوز للخصم أن يقدم بين يدي الدعوة ما يشير إلى حقه، ما يشير إلى حقه. الناس كلها تعرف بأن المرأة هي التي تحمل وهي التي ترضع وهي التي كذا، تعرف، لكن من باب التذكية، وهذا ليس من باب التزكية، يقول مثلا مثل ما قالت المرأة يا رسول الله إن ابني هذا بطني كان له حوان وثدي سقاء، لأنه يعني هو الغذاء، وحجري وطاء، ها، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزع، فهي قدمت بين يدي دعوة. ولذلك للقاضي أن يسمح للخصم المدعي مثلا أو المدعى لأن يقدم شيء من الأشياء التي تبين فضلها، تبين حقها، تبين شيء من هذا القبيل. الأمر الآخر أن الحديث يشير إلى يعني ما جبل الله عز وجل عليه الأبوان من الميل إلى الأولاد، ولذلك فراق الزوجين أصبح الطفل هو محل النزاع، فكل يريد أن ينتزعهم من الآخر. ولأجل هذا سبحان الله العظيم يقولون دائما الحياة الزوجية متى ما إن كانت يعني باقية ودائمة ومستمرة فإن الطفل يعيش في كنف أبويه، ولذلك يحظى بالعناية والرعاية والعطف والحنان، الشيء الذي يؤثر على سلوكياته وعلى نفسه إيجابيا، بخلاف الافتراق، فإن الولد في الغالب يضيع بين هذا وهذا، يعني بين أمه وبين أبيه، خاصة إذا غاب العقل وذهب العدل وأصبح الانتقام والثأر هو الحاضر. ولذلك للأسف يوجد بعض الآباء يحاول أن ينتقم من زوجته بورقة أولاده، ويوجد من الأمهات من تحاول الانتقام من زوجها لأنه طلقها بورقة الأولاد، فيصبح الأولاد هم الضحية، هم المحرقة بين الأبوين لقضاء والعياذ بالله وطر وإشفاء الغليل. وهذا لا شك بأنه لا يفعله إلا من ضعف إيمانه ورق دينه، وأيضا يعني ممن ضعف عقله أيضا، يعني عقله ضعيف. وسبحان الله سنة الله الكونية أن هؤلاء الأولاد في الغالب أنهم ينقلبون على مثل هذا الحال. لماذا؟ لأنه إذا كبر يعرف بأنه كان ضحية لمثل هذا الأمر. هذا الحديث أفاد بأن الحق حق الحضانة للأم، وهذا بإجماع العلماء، أنت أحق به، ولذلك الحق للأم، الحق للأم. ولذلك إذا طلق الرجل امرأته وبينهما طفل، طفل لم يصل إلى سن التمييز، فإن الحق للأم، ولا يستطيع أحد أن ينازع الأم في مثل هذا الحق. المسألة الأخرى أن من مسقطات الحضانة زواج الأم، فإذا تزوجت الأم سقطت الحضانة، إذا تزوجت الأم سقطت حضانتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق بي ما لم تنكح. إذن للأب الحق أن ينتزع الطفل من أمه متى؟ إذا تزوج. لماذا؟ لأن الطفل إذا أصبح عند زوج أمه فإنه يخشى عليه من الإهمال، لأن المرأة ستصرف كثير من جهدها وأمورها للزوج، وربما هذا يؤثر سلبا على الطفل، خاصة وأن هذا الزوج الثاني يحمل شعور بأن هذا ليس ابن له، هذا ابن زوجها الأول، ابن امرأته، فليست الحرارة التي عند الأب مثل الحرارة التي عند زوج الأم. وهذه طبعا هذا الغالب، لكن يوجد من الأب من الأزواج الطيبين الأخيار الفضلاء من عنده تعلق بالأطفال ويحتضن هذا الطفل أكثر من والده، لكن هذه حالات نادرة، وعندنا قاعدة في الفقه في أصول الفقه أن النادر لا حكم له، إنما الحكم للغالب الشائع كما لا يخفى عليكم. طيب، في مسألة حول هذه، إذا أذن الزوج الثاني بحضانة زوجته للطفل هل تسقط؟ إذن نحن قبل قليل قلنا من مسقطات الحضانة زواج المرأة. طيب إذا إذا إذا رضي الزوج الثاني هل تسقط الحضانة؟ قولا لأهل العلم، القول الأول قالوا نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكح، فجعل النكاح مسقط للحضانة، مسقط الحضانة. الأمر الثاني العلل التي يذكرها الفقهاء. القول الآخر قالوا لا ما تسقط، فإذا رضي الزوج الثاني بأن تحتضن امرأته طفلها، قالوا بأنه ما تسقط، تعود لها الحضانة، لأن هي أحق به من أي إنسان، أحق به من أي إنسان. هنا قول توسط، قالوا بأن يعني إذا أذن الزوج الأول، إذا أذن والده النسبي لها أن تحتضنه. هذا الذي يظهر بأنه يجمع بين القولين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الآن عندنا مسألة جديدة اسمها مسألة تخيير الطفل ومتى عند سن التمييز، يعني بعدما يبلغ سن التمييز. كم سن التمييز؟ فالراجح من أقوال أهل العلم سن التمييز 7، فإذا بدأ في السنة الثامنة أصبح مميزا. إذن الآن ليست هي الحضانة بالمعنى الأول التي تستحقها الأم وهي أقوى طرف وجهة في مسألة حضن الطفل. إذن الآن عندنا مسألة بلوغ الطفل سن التمييز، يعني بدأ الطفل ينضج، بدأ الطفل يستطيع أن يعني يقوم على ضرورياته وأشيائه، فأصبح الآن في سن 7 وبدأ في 8. هل لوالده الحق أن يأخذه أم لا؟ هذه مسألة مهمة من المسائل الهامة. طبعا أذكر لكم الآن المسألة هذه مرتبة، أولا بالنسبة للابن وثانيا بالنسبة للبنت. طيب لعل أحدكم يقول من وين أخذنا بأن هذا المقصود فيه سن التمييز؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام، والغلام يطلق على الطفل أو على الصبي إذا ميز إلى البلوغ. بعد البلوغ لا يسمى غلام إلا على سبيل الافتخار، مثل ما قال علي أنا الغلام، هذا عند العرب يعني يقصد فيها الشجاع، وإلا هو إلى حد البلوغ يسمى غلام من سن التمييز. وما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الطفل والذي في هذا السن يفهم سن 7 و8، هو الآن يفهم، يقول هذا أبوك وهذا أمك، خذ بيدي من شئت منهما. طيب عندنا مسألة الولد. الولد إذا بلغ 7 سنوات يكون عند من؟ هذه مسألة خلافية حقيقة، والخلاف فيها معروف. عندنا القول الأول بأنه يكون عند والده مطلقا، منذ أن يبلغ 7 سنوات يكون عند والده، وهذا الذي أخذ به يعني فريق من أهل العلم، قالوا بأنه يكون عند والده. لماذا؟ لأن الوالد أكثر سيطرة على الولد بعد هذا السن، وكذلك ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان حتى لا يضيع نسبه، وأيضا يعني يقوم على تعليمه وعلى إرشاده وعلى توجيهه، وأن الأب أكثر مثل ما ذكرت يعني سيطر على الابن من الأم. القول الثاني قالوا بأنه يخير، يعني عندنا القول الأول قالوا بأنه لا يخير وإنما يكون عند الأب مطلقا. القول الثاني قالوا بأنه يخير، والحديث نص على هذه المسألة أنه في سن 7 أنه يخير، فإذا اختار والده فيكون عند والده، وإذا اختار أمه يكون عند أمه. طبعا الذين قالوا يعني بقضية التخيير إذا اختار أمه، هم يرتبون يقولون إذا اختار أباه فيكون عنده ليلا ونهارا، وإذا اختار أمه يكون عندها نهارا وعند أبيه ليلا. لماذا؟ قالوا لأن في النهار جعل الله النهار معاشا، فأبوه يعلمه صنعة وحرفة وشيء من هذا القبيل. طبيعة الحال لما نقول يكون عند أحدهما، هذا لا يعني حرمان الآخر من الولد، لأن هذا ظلم، لا يفهم منه هذا المعنى. والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على عباده، قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، مثل ما نبهت قبل قليل. فإذا الآن اختار الولد أمه، هذا لا يعني بأن الأم تستأثر بالولد استئثار كامل، لا، لابد أن يكون لأبي حظ ونصيب، وهذا على حسب الاتفاق. وإن كانت الأم متعسفة فالقاضي هو الذي يجبرها على ذلك. كذلك إذا اختار والده، فليس للأب الحق أبدا أنه يمنع ابنه من رؤية أمه، وإنما يجعل هناك يعني أيام يرتبها لزيارة أمه، وقد يبات عندها أحيانا أو أوقات معينة. يعني هذه المسألة، يعني لما نقول والله اختار أباه خلاص نسي أمه أو ألغاه، غير صحيح، غير صحيح. طيب، هذا فيما يتعلق بالذكر. أما فيما يتعلق بالأنثى ففي خلاف بين العلماء بالنسبة للأنثى، تكون عند من؟ هل تكون عند أمها أو تكون عند أبيها أو تخير؟ أو تخير. هناك قول بأن البنت إذا بلغت سن 7 فلا تخير، وإنما تنتقل إلى والدها، وهذا طبعا مذهب معروف، مذهب الحنابلة والشافعية أيضا قالوا بأنها تذهب إلى تكون عند والدها، تكون عند أبيها. في القول الثاني، عفوا أنا ذكرت مذهب الحنابل، في القول الثاني قالوا بأنها تخير، قالوا بأنها تخير، وهذا هو مذهب الشافعي. أنا ذكرت هذا مذهب الشافعي، قالوا بأنها تخير مثل الغلام. القول الثالث قالوا بأنها تبقى إلى أن تحيض عند أمها أو يستلمها زوجها، هكذا قالوا. إذن عندنا 3 أقوال: قول بأنها لا تخير وإنما بمجرد أن تبلغ 7 يعني بدأت في 8 تكون عند والدها، وقول قالوا لا بالتخير مثل بقية مثل الذكر، إن اختارت أمها بقيت وإن اختارت أباها انتقلت. والقول الثالث قالوا لا ما تخير وإنما تبقى عند أمها حتى تحيض، لاحظوا حتى تحيض أو يستلمها زوجه، قديما كانوا يزوجون البنات صغار. القول الثالث فيما يظهر لي أنه الراجح. لماذا؟ لأن البنت تحتاج إلى أمها، والبنت سر أمها، فما تكتسبه البنت من أمها في مثل هذه المرحلة هذا حقيقة يساعدها في أن تنجح في حياتها الزوجية، تنجح في حياتها الزوجية. لأن إذا انتقلت إلى والدها وهي فقيرة من الأشياء المكتسبات الهامة للحياة الزوجية، وهذه ما يمكن أن تحصلها إلا من عند والدتها، ولذلك وجودها عند والدتها مهم جدا، قد رجح هذا شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم. إذن الصواب بأنها تبقى حتى تحيض أو يستلمها زوجها، أو يستلمها زوجها. هذا فيما يتعلق بمسألة البنت. طيب، في مسألة تنتبهون لها، نحن الآن نتباحث وندرس، لكن إذا كانت المحكمة في أي دولة من دول العالم الإسلامي تختار أحد الأقوال يجب التزام ذلك، لأن القاضي مجبر والمفتي مخبر، نحن نتعلم ونخبر ونتدارس نتفقه، أما القاضي فهو مجبر. فإذا كان والله في بلد مثلا يختارون القول بأن لا تخير وإنما من سن 7 تذهب إلى والدها، يجب التزام ذلك. هذا موجود الآن عملية في كثير من الدول اللي مثلا تتبنى الحكم بالمذهب الحنبلي. إذا هناك محكمة أو بلد يذهب إلى قضية التخيير أيضا وحكم القاضي، يلتزم الإنسان الحكم، لا يقول والله أنا في البلد الفلاني، لا، القاضي مجبر. أو يعني الحكم بأنه تبقى عند والدتها، تبقى عند والدتها. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الأمر. طبعا المرأة أيضا مثل ما ذكرنا قبل قليل، فائدة هي أنها ذكرت شيء عاطفي، وهي أن تقول يا رسول الله أن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، يعني بدأ يخدمني وأنا أحتاج إليه وأبوه قادر على أن يخدم نفسه، يعني هي هنا استعطفت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعني ما حكم لها على ضوء هذا الأمر العاطف، وإنما خير الطفل، خير الطفل. في مسألة أخرى، وهي أن الطفل إذا غير اختياره فيجوز له أن ينتقل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ بيدي أيهما شئت. فإذا الولد غير اختياره بحيث أخذ اليوم أخذ بيدي أمه، ثم من الغد قال لا أنا أريد أن أذهب إلى أبي، له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره. فخياره الأول لا يسقط تغيير الأمر، لاحظتم، إلا إذا كان هناك تشهي أو هوى أو أمر غير طبيعي. مثال يذكرون بقصة بأن أظنها على عهد عمر، ناسي أنا، يقولون بأن امرأة بينها نزاع هي وزوجها على حضانة الطفل، أو عفوا تخير الطفل، فكان يختار والده الصبي المميز هذا، كان يختار أبوه. فقالت المرأة، قالت والله ناسي أنا عمر أو أحد القضاة، قالت له سله لماذا، يسأله اسأله لماذا اختار والده. فسأله فقال أمي تذهب بي إلى الكتاب، يعني إلى حلقات تحفيظ القرآن، وأبي يذهب بي إلى اللهو واللعب. فاختار أبوه، إذن هذا اختيار إيش؟ تشهي، اختيار هوى. فيعني هذه مسألة مهمة. طيب، وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة هل اختلاف الدين مسقط للحضانة أم لا. الزوج طبعا مسلم، اختلاف الدين يكون المرأة، لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر بالإجماع، لكن المسلم له أن يتزوج الكتابية، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا حصل فراق بين الزوج المسلم وزوجته غير المسلمة وبينهما طفل، الحضانة لمن؟ ظاهر الحديث أنه يخير. رافع بن سنان رضي الله عنه أسلم، وزوجته ما أسلمت، وزوجته لم تسلم، إذن فارقها وبينهما صبي، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام، فاختار أمه أولا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فاختار أباه، اللهم اهده. طيب، هذه المسألة حقيقة فيها خلاف قوي عند الفقهاء. عندنا مذهب الشافعية والحنابلة على أن اختلاف الدين مسقط للحضانة، وعلى أن المرأة الكافرة ليس لها حضانة على ابنها من المسلم، واستدلوا بقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا ولأن وجود الابن عندها يعرضه لخطر اختيار غير دين الإسلام، غير دين الإسلام. واستدلوا العجيب، استدلوا بهذا الحديث كيف؟ قالوا لأنه لما اختار أمه دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية، فدل هذا على أن مراد الله هو أن يكون عند أبيه المسلم، ولذلك قال اللهم اهده فانتقل، دلالة على أن حضانة أم الطفل هذا أم غير المسلمة أنه ليس من الشرع في شيء. عندنا الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن اختلاف الدين لا يسقط الحضانة، هذا من مذهب من الحنفية والمالكية، فقالوا إذا كانت الأم غير مسلمة فالحضانة لها، ودليلهم هذا الحديث، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره ودعا له، والدعاء لا يدل على أنه أراد أن ينتقل، ولو لم ينتقل لبقي عند أمه، لو لم يختر والده لبقي عند أمه، هكذا يقولون. والأمر الثاني قالوا بالنسبة للعاطفة هذه مشتركة بين جنس بني آدم خاصة الأمهات، فلا يغيرها دين ولا مذهب ولا، ولذلك العاطفة واحدة، فالله عز وجل جبل الأم على العطف على ابنها ومحبته وعلى رحمته والعناية به وصيانته، فقال والدليل يقولون ما نشاهده الآن من الأمهات غير المسلمات من رعاية الأطفال وحماية الأطفال وغير ذلك. هذا قول من؟ القول الثاني قول الحنفية والمالكية. طبعا الحنفية قالوا فإذا بلغ الطفل سنا يبدأ يعرف فيه الأشياء ويتعلم انتزع من أمه إلى أبيه، هذا قول الحنفية، قالوا بأنه إذا وصل إلى مرحلة سنية يبدأ يتلقن، يقال هنا يخشى عليه ولذلك ينتقل ينقل إلى أبيه. المالكية قالوا بأنه توضع الأم تحت رقابة، رقابة مسلمين تعيش في حي مثلا أو مسلم، حتى يعني يميز الطفل، حتى يميز الطفل. اللي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح، بشرط أن يكون إلى سن معينة، بحيث أن الطفل إذا وصل إلى مرحلة من العمر ويبدأ يسأل يتلمس اللي حوله ويسأل كذا وكذا، فإنه ينقل إلى والده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فينقل إلى والده حفاظا على فطرته النقية السليمة. وبهذا تجتمع الأقوال ولله الحمد والمنة، لأن ظاهر الحديث النص اللي بين أيدينا أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خيره. طيب عندنا مسألة الفسق، إذا فسقت الأم مثلا، إذا كانت الأم فاسقة، فهل الفسق يسقط الحضانة أم لا؟ جمهور الفقهاء على أن الفسق يسقط الحضانة من الطرفين، سواء كانت الأم أو الأب، سواء كانت الأم أو الأب، جمهور الفقهاء قالوا بأن الفسق مسقط، الفسق مسقط. لماذا؟ لأن الأب الفاسق غير مأمون على نفسه، فكيف يكون مأمونا على غيره؟ وأن الطفل يعني يتلقى ويتطبع بطباع أحد أبويه، وإذا حضن أحد أبويه حضنه فإنه سيتطبع بطباعه، فإذا كان فاسقا تزع منه. طبعا القول الثاني وهو اختيار شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه، وتكلم على هذه المسألة كلام نفيس وطويل، وقال بأن الفسق غير مسقط للحضانة، وقال بأنه لم يثبت في الأحاديث ولا في الآثار ما يشير إلى منع الفاسق من الحضانة أبدا، ما يشير إلى فسق العفو إلى منع الحاضن من أحد الأبوين من الحضانة بسبب الفسق. وقالوا بأن ما غرسه الله وجبله وطبعه في نفس الإنسان حتى لو كان فاسق، فإنه لا يمكن أن يسمح بالإضرار بابنه، وهذه في الغالب، هذه في الغالب على أن الأب أو أن الأم حتى لو كانوا كان عندهم شيء من الفسق فإنهم يبقون فيه، تبقى فيهم من الرحمة والعطف وما هو كفيل بحماية وصيانة ورعاية الطفل، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، إلا إذا كان متهتكا كأن يكون مثلا كأن يكون فاسق فسق يضر بالطفل، يضر بالطفل كيف؟ كان يسكر والعياذ بالله، مثل ما يقولون يسكر 24 ساعة، هذا كيف يحافظ على الطفل؟ سيضيع الطفل. أو تكون الأم والعياذ بالله تمارس البغاء والزنا، هذه تنتزع منها البنت، فهذا في هذه الحالة مسقط. إذن قول جماهير أهل العلم ممكن أن نقيده بالضرر إذا تضرر الطفل، بحيث أنه يعني يصله شيء من الأذى السلوكي أو الأخلاقي أو الديني. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة، فإن الخالة والدة. هذه مسألة حقيقة من أكثر المسائل إشكالا في قضية ترتيب من يحضن الطفل بعد الأم، والكلام في هذا طويل، الكلام في هذا طويل. طبعا الحديث الذي بين أيدينا له قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب معتمرا إلى مكة ومنعته قريش من دخول مكة، رجع ستبعته ابنة حمزة تقول يا عم يا عم، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا عم يا عم. فاعترضها ثلاثة: علي ابن أبي طالب، وجعفر ابن أبي طالب، وزيد بن حارثة. أما علي فقال هذه ابنة عمي، يريد أن يأخذ حضانته، قال هذه ابنة عمي. وأما جعفر فقال هذه ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني زوجة جعفر خالة البنية. وأما زيد فقال هذه ابنة أخي، ابنة أخي، أخو من الرضاعة، زيد أخو حمزة من الرضاعة. فاختصم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها عند من؟ عند جعفر ابن أبي طالب، وقال الخالة والدة، الخالة والد. طبعا أثنى على علي، قال أنت مني وأنا منك، وأثنى على جعفر قال أشبهت خلقي وخلقي، وأثنى على زيد. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها عند من؟ عند جعفر، لا له، إنما لأن خالتها تحت جعفر، يعني زوجة جعفر خالة البنية، هذه خالة البنية. ذكرنا قبل قليل بأن بالإجماع الأم أحق بالحضانة، ثم بعد ذلك اختلف العلماء، والخلاف في هذا حقيقة طويل وعريض وله ذيول وأطراف. حقيقة المتأمل بأنه ليس هناك نص يمكن الاعتماد عليه على أن الحاضن بعد الأم مثلا الأب مثلا أو أم الأم أو أم الأب أو الخالة، حتى الخالة نجد خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر وجد بأن أقرب الناس حفظا لها هي خالتها التي تحت جعفر، لأجل هذا مثلا أبو العباس بن تيمية رحمة الله، وهو من هو يرى تقديم العمة على الخالة لأن أقرب إلى الأب، قالوا بأنها أقرب إلى الأب. لكن حقيقة المتأمل في خلاف الفقهاء يجد بأن المرد هو النظر المصلحي، النظر المصلحي. فنجد مثلا بعض الفقهاء يضع ضابط ويقولون بأن الحضانة لجنس الإناث أولى من جنس الذكور. لماذا؟ لمصلحة الطفل. من الفقهاء من يذكر القرابة أو القرب، يقول بأن الأقرب إليها له الحضانة. لماذا؟ لأنه أحنى وأشفق عليها، أحنى وأشفق عليها. من أهل العلم من ذهب إلى وضع ضابط، يعني يضعون ضوابط فيما يتعلق بمصلحة الطفل، بغض النظر عن مسألة القرب أو البعد، بغض النظر عن مسألة القرب أو البعد. ولذلك أرجعكم إلى ما ذكرت قبل قليل بأن القاضي له الحق الكامل في ذلك، وإذا حكم للقاضي الحق، ولذلك ينفذ حكمه. فأحيانا قد يسقط حضانة الأب مثلا لسبب مانع فيه، لكن نجد مثلا الفقهاء يقولون مثلا الحضانة بعد الأم، يعني إذا تزوجت أم الطفل أم أمها وإن علونا، بعد ذلك أم الأب أم الأب، وبعد ذلك الأب، يعني هذا الكلام. فأنا حتى لا يعني تضيعون مع هذا الخلاف وهذا هذه الشجرة الطويلة المفرعة اللي فيها فروع حول هذه المسألة، يعني الأم بالإجماع، وبعد ذلك مع الخلاف يكون فيه النظر المصلحي للقاضي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري. حقيقة أنا يعني تأملت في ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا المكان، فما وجدت له وجه إلا أن يكون قد أراد أن يعني الأب أو صاحب البيت يجب أن يكون فيه من الرحمة ما يحنو ويشفق على الخادم، في إشارة إلى مسألة الحضانة. ولكن يظهر والله أعلم أن هذا الحديث في باب النفقات ألصق، هو الحديث الذي بعده، حديث عذبت امرأة في هرة، اللي يظهر لي والله أعلم أن هذين الحديثين في باب النفقات ألصق من باب الحضانة، لأن ما أدري، أنا أقول لا وجه لهذا. وإن كان بعض العلماء يعني ذكر بأن المسألة يعني إذا كان المسلم مطالب بأن يرعى الخادم ويحضن يعني ينفق على الخادم ويعطف عليه وكذلك على الحيوان مثلا، فالطفل من باب أولى، قد يكون له وجه، لكن ضعيف فيما يظهر والله أعلم، ولذلك في باب النفقات ألصق، لكن لا يمنع أننا نقف معه بعض الوقفات. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، شو لاحظ أضاف الطعام إليه، إلى صاحب البيت، إلى السيد، ها؟ فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. وهذا الحديث فيه أولا الدعوة إلى التواضع، والتواضع خلق عظيم حث عليه الإسلام. والأمر الثاني الالتفات إلى الضعفاء ممن هم تحت يدك، مثل الخادم والمملوك، العبد المملوك. طبعا المقصود بالخادم هنا المملوك وليس الخادم، الخدم الموجودين الآن، لاحظوا فرقوا، الخدم الموجودين الآن أو العمال، عمال البيوت العاملة أو العام، هؤلاء أحرار، هؤلاء أحرار، ولذلك هذا الجنس من الخدم هم أحرار. مسألة أخرى، إضافة الطعام إلى السيد، إلى صاحب البيت، دل على ما يتميز به، فإذا أتى لك بطعام تتميز به أعطه أو أجلسه معك، إلا يجلس أطعمه، أما إذا كان الطعام مشترك ما في حاجة. طيب، حتى الوقت يدركني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا الأصل يجوز اقتناء الهرة والقطة، وبشرط أن الإنسان يحافظ عليها ويطعمها ويسقيها. الأمر الآخر، هذا الحديث فيه مشكل عند بعض العلماء، كيف تعذب بسبب هرة؟ ففي المسند من حديث عائشة لما حدث أبو هريرة بمثل هذا الحديث، نبهته إلى أن امرأة كانت كافرة، إلى أنها امرأة كانت كافرة، فزيد في عذابها لكونها عذبت هذه الهرة. عموما، تعذيب الحيوان كبيرة من كبائر الذنوب، يستوجب به الإنسان العقوبة من الله عز وجل بالنار، أو يعفو عنه لحسنة من الحسنات، أو لمصيبة من المصائب يبتلى بها، أو لشيء من هذا القلب، أو لتوبة يتوبها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا أيضا على أن الشريعة اعتنت بجانب الحيوان ورعاية الحيوان، والحيوان أيضا حقوق. في المجلس السابق في باب النفقات ذكرت بأن من أسباب وجوب النفقات الملك، ومنها ملك الحيوان، سواء ملكته للتجارة أو الإجارة أو للزينة أعتقد بأننا بهذا نكون قد انتهينا من أهم المسائل المتعلقة بباب الحضانة. إن شاء الله في المجلس القادم نشرع بشرح القسم الرابع والأخير من أقسام الفقه، وهو باب الجنايات. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.